مثلا صلاة الفجر أو يعني بعد المغرب يقرأ بعد المغرب ما في نهي يعني قبل المغرب يعني قبل المغرب يعني يقرأ ما يسمي تكفر بس إذا سألناه يقول أنا ما جلس وش يقول في هذا يعني يقول ما يتحساب يعقف لا يتردد في المسجد ويقول أنا ما جلست نقول هذا ظاهري فلا يجلس المكث في المسجد نوع من الجلوس المكث في المسجد نوع من الجلوس ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف في البيت مع أنها ما جلست فجعله مكثا مع الدوران من باب إضافة الأخ لنا إضافة الشيء إلى سببه إلى سببه يعني باب الصلاة التي سببها التطوع نعم بندر من باب إضافة الشيء إلى نوعه نعم طيب ما هي الحكمة بندر من صلاة التطوع أولا يزيد بها إيمان العبد ثانيا تكون تكميلا لما نقص من الصلاة نعم زيادة الإيمان والعمل الصالح وتكميل ما نقص من الفرائض وهكذا جميع التطوعات المؤلف رتب صلاة التطوع رتب صلاة التطوع نعم الأخ أي نعم بناء على إيش على أكاديمية إيه نعم معلوم هي مرتب على الأكدية لكن على أي شيء من الأكدية محمد نعم رتب الأكدية على فعلها في جماعة كما كان يفعل في جماعة فهو أوكد من غيره طيب آكد صلاة التطوع يا هشام ما أبد أبد ايش ثم تمام طيب الوتر له صفات عليان ركع واحد او بثلاث يفصل يعني يسلم ركعتين ويجوز السرد ويجوز السرد طيب ها تحني اي ويوتر بسرد بخمسة او سرد سرد لا يتشهد الا في اخرها تمام يتشهد في الثامن او يسلم يتشهد ولا يسلم وياتي بالتاسع ويسلم تمام طيب القنوت في غير الوتر يا محمد محمد شمير نعم حكم كان نذر فلا يقنوت لكن ما حكم إيه لكن ما حكم في غير النازلة هنا مكروه هنا وهو الحق على قناة وهو الحق طيب حمد هل يستثنى من النوازل شيء ما هو الطاعون لماذا لأن أحسنت علل ذلك بأن الطاعون شهادة شهادة كما جاء به الخبر ولا ينبغي أن نقنك في ربع الشيء يكون سببا للشهادة طيب من الذي يسن له القنوت في النوافل الفوزي أحمد